لم يعد من يومين ولا أعرف أين. هوني عليك يا مولاتي، فليس هناك ما يدعو للآلام أو للأوهام. إن مولاي بالتجوال في المدينة شغوف وعلى الرعية يطوف. ولكنه لم يكن يقضي مثل هذا الوقت في تفقد الرعية. لعل مولاي وجد في أحوال الرعية ما يستوجب الأناة والروية، لعله جالس إلى جوار مريض حتى يتم شفاؤه، أو منكوب حتى ينتهي بلاؤه. ولكن الأمر غريب على أي حال. سأبحث عنه في الحال. أشكرك من قلبي يا صمصام، حقا إنك وزير همام. سيدي الوزير، في قبو القصر رجل يدعى سلمان. وماذا يريد هذا السلمان؟ لا أعرف يا سيدي من أمره معلومات، سوى أن فاتك أمر بإلقائه من اليوم الذي فات. ولكن فاتكني الآن وراء حسان. اسمع، حتى يجيء فاتك من رحلته ويؤوب من سفرته، أخرج هذا الرجل من القبو وأرسله مع أحد الجنود وفي يده القيود، وألقه في السجن العام، فلعل فاتكا أمسكه لأمر هام. اسمع، والله لقد مال قلبي إليك وبدأت أهطف عليك. قل لي ما اسمك الحقيقي يا ركن الزمان. دعني في حال البائس وروحي اليائس، فلم أكن أتصور أن الزمان يمكن أن يقسو على ركن الزمان ويحوله من الديوان إلى الليمان. عجيب هذا الإصرار بالليل والنهار. هل يكون مجنونا وبركن الزمان مفتونا؟ ادخل، هذا زبون جديد لا يزال في يده الحديث. أهلا أهلا وسهلا. كلما امتلأ الليمان أحسست بقيمة الإنزام. لم أكن أتصور أن في البلاد ظلما كهذا يحيق بالعباد. تصوروا يا إخوان، إن سبب بلائي هو ركن الزمان. ها هو ركن الزمان، لا ينقصه سوى الديوان. هذا البائس هو ركن الزمان؟ وكيف يكون ذلك وهو معي في الليمان؟ أنا أريد ركن الزمان الذي يحكم البلاد ويتصرف في العباد. أنا الملك، أنا ركن الزمان. يا حراس، يا جنود، يا جنود، الملك في القيود، أنا ركن الزمان. يا له من غلبان، جعله الظلم يفقد الصواب ويريد تحطيم الأبواب. قل لي، من أنت؟ ماذا تريد؟ ليس لدي جديد. من أنت؟ أنا سلمان راعي الأغنام، كنت ذاهبا لأشكو الأمير صفوان. الأمير صفوان؟ أجل، لأبيه السلطان. ولماذا كنت ستشكوه؟ بسبب ما حاول ارتكابه مع ابنة أخي شمس الشموس. لكنني حقا متعوس، إذ ما كدت أصل إلى باب الديوان حتى أمسكني رجلان. شمس الشموس؟ ولكن قل لي أيها الراعي، ولا تتردد ولا تراعي، تكلم. ولكن الذي أعرفه أن شمس الشموس كان معجبا بها حسان صفوان، وكان يذهب كل يوم لسماع الناي. عجبا، وكيف عرفت هذا أيها المسجون؟ إنك لا شك عاقل لا مجنون. نتكلم هامسين، فالأمر خطير، وإذا أمكنك أن تساعدني بأية وسيلة أو حيلة فثق أنني سأكون مدينا لك حتى آخر الأيام، وسأحقق لك جميع الأحلام. إنني لا لا لا لا، ليس الآن وقت الكلام، عندما يهجع الجميع وينام. لماذا فعل بي ذلك الشرير هذا الأمر الخطير؟ إنني أعرفه. سأقاوم، لا بد من المقاومة. رباه، ما هذا؟ الحوت، إنه الحوت،